صليت على النبي؟ زيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما وحشتكوش الصلاة على النبي؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا جاي النهاردة وعايز أقول لكم هنيئا لكم ما أنتم فيه مما الناس فيه. صح؟ ربنا يهديك يا سنة. هنيئا لكم أن نجلس هنا فقط نذكر الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لدنيا ولا لهوى ولا لشهوة، إنما جئنا هنا فقط لنذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الحظ والنصيب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال ربنا جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إننا جئنا هنا الليلة لكي نسمع كلام الله ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. درسنا درس العقيدة، ووقفنا عند الفقرة التي يقول فيها الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية عليه رحمة الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. الحوض الذي أكرم الله به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما. أهو الواحد نفسه يشوف النبي هو بيضحك. كان صلى عليه نفسي تصلوا عليه من غير ما أقول لكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كان إذا ابتسم أنار وجهه كأنه فلقة قمر صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان إذا ابتسم صلى عليه صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه ورقة مصحف صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم. كان ساعد ما يبتسم بس وشه ينور كأنه قمر، كأنه ذهب، كأنه ورقة مصحف صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقوم الليل إلا قليلا. فساعد الناس اللي بيقوموا الليل ماشي عم محمد، الناس اللي بيقوموا الليل أهل الليل أحباب الله. وأنا قلت في ديوانية آل يعقوب، قلت لهم اللي أنا طلعت به من الحج السنة دي أو من الأشياء، قلت لهم هي خمس أشياء اللي أنا خرجت بهم من الحج، منها أن الأمة ضعيفة في العبادة، أن العباد في هذه الأمة شوية مش كتير، وحتى العباد اللي فيها بيعتبروا نفسهم عباد برضو عبادتهم على الماشي على الأد. أين العباد اللي هو اسمه إيه؟ عابد، عابد، عابد اللي تقرحت جبهته من السجود، اللي عمي من البكاء، اللي لسانه تقطع من الذكر. فين؟ فين العباد اللي رجليهم ورمت ونزلت دم من القيام؟ فين؟ فين العباد اللي تشققت حلقهم من الصيام؟ فين العباد في الأمة؟ النهارده بنبقى ليلتين ثلاث ليالي في منى، الناس مش قادرة تقوم الثلاث ليالي، قيام الثلاث ليالي الناس مش قادرة تقوم ثلاث ليالي ورا بعض. شيء عجيب جدا. عشان كده بقول إن أهل الليل الذين هم أهل الله، أهل الليل دول ناس ما الليل ده شغلتهم، بيشتغل الليل شغل مخصوص، شغل مرصوص، شغل متأكد، شغل متضبط. أهل الليل بيضبط الليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلا قليلا، فساعد أهل الليل بقى عارفين الحتة دي، ساعة الفجر ما يأذن خلاص يقع. عشان كده سن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم راقدة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر بعد أذان الفجر، إنه هو إيه؟ يرقد على جنبه اليمين، يفصل بين الليل وقيام الليل، صلاة السنة وبين صلاة الفريضة، ينام يرقد. فالرسول صلى عليه قام الليل وبعدين غفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما. أول ما صحي رفع رأسه إيه؟ وابتسم، يا رب نشوفه في الجنة يا رب، اللهم لا تحرمنا رؤيته يا رب. فقالوا له لما ضحكت؟ عارف يا الصحابة، اللهم ارضى عن أصحاب النبي، الصحابة دول ربنا صنعهم مخصوص لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كتير بقول الكلام ده يا جماعة، إن لو ما ينفعش أقول لو إحنا ها، لكن شوف لما سمعوا قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يا ما بنسمعها ولا يحصل لنا حاجة. أول ما سمعوها قالوا له نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، يا ما أنت بتسمعها ويا ما أنت حافظها وما خطرش على بالك كلمة لا نطيقها، ولولا أن الصحابة دول كانوا صحيين للدرجة دي كانت عدت وكانت بقت مشكلة. لكن ربنا صنع الصحابة دول خصيصا لسيدنا النبي صلى عليه وسلم، لا نطيقها، يا رب انت هتحاسبنا على اللي في انفسنا، يعني بمعنى كده ان انت قاعد معايا دلوقتي وقاعد تفكر في دماغك ان انت تسرق الميكروفون ده وانت ماشي، ربنا يحاسبك ان انت حرامي سرقته خلاص من غير ما تعمل حاجة. هي ده معنى الآية، عشان كده قال الصحابة قالوا ايه؟ لا نطيقه، ما قدرش. فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم، عارف زلت بها ألسنتهم يعني ايه؟ فضلوا على طول ليل ونهار يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وطعنا. بقت تقع من لسانهم. نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما، قولوا الحمد لله، الحمد لله أن ربنا سخر الصحابة دول إنهم قاعدين للنبي كده أي حاجة، عشان كده أول ما لقوه مبتسم ها مبتسم ليه؟ مكسر ليه؟ بيضحك بتضحك ليه؟ نايم ليه؟ قايم ليه؟ خارج رايح فين؟ جاي من... عشان كده نقلوا لنا حياة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالثانية، فيش حاجة فاتت. قل عددت 17 شعرة بيضاء، 17 شعرة بيضاء في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة انهم عدوا ايه كم شعراية بيضة، كل حاجة وصلتنا. عشان كده اللي يضحك عليك ويقول لك سنة النبي كلها غلط، دايما بقول اليومين دول اسكت، اللي ما يعرفش ايه يسكت، اللي ما يعرفش يسكت، اللي بيتكلموا النهاردة كتير. وعشان كده بقول لك بلاش تسمع العك كتير، نصيحة يا إخوة، بلاش نسمع الكلام الوحش. قاعدين قدام التلفزيونات تتفرجوا على الكلام الوحش وتسمعوا الكلام الوحش، فيش داعي. قاعدين تشتروا جرايد وتقروا كلام وحش، تدخلوا على النت وتسمعوا أو تقروا كلام وحش، الكلام ده غلط بيفسد القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اهدي قلوبنا، طهر قلوبنا، نور قلوبنا. الشاهد قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال وفي صحيح مسلم رواية أخرى قال: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. الشاهد يا إخوة عزيزين، لما نيجي نتكلم عن الحوض النهاردة بقى، أنا كنت وعدت في آخر حلقة كنت فيها هنا نحن نتكلم عن مشاهد يوم القيامة، أهوال القيامة. يوم الأربعاء جاي هنوزع كتاب، أول كتاب من الكتب اللي أنا قريتها وأنا في ستة ابتدائي، كتاب اسمه أهوال القيامة للشيخ عبد الملك الكليب الله يرحمه. الشيخ عبد الملك الكليب كويتي، شيخ كويتي، وهو أول من تكلم في ميقات صلاة الفجر، وإنك لازم تتأخر صلاة الفجر بعد الأذان في مصر تلت ساعة 20 دقيقة، لأن التوقيع في فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. لكن الشاهد إن الكتاب ده من الكتب القيمة جدا جدا جدا، لسبب إن ما فيهش ولا كلمة من الراجل، كله آيات وأحاديث فقط. فبإذن الله تعالى هوزعه عليكم الأسبوع الجاي على حساب هدية مني لكم محبة بإذن الله تعالى، ونتكلم عن أهوال القيامة. عايزين بقى نعيش القيامة الأسبوع الجاي، نعيش، عايزين نتمشى في عرصات القيامة. ده أملي من زمان إن أنا أعمل درس كده، إن أنا نتمشى في عرصات القيامة، نمشي نشوف واحد واقف بيقول أين النبي محمد، أين محمد، أين محمد، وبيجري على، وواحد تاني واقف في عرصات القيامة يقول ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، واحد ثالث يقول ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، واحد ثالث واقف يقول يا رب نزل الحمل ده عن راسي، وواحد رب يقول يا رب فض الموقف ولو إلى النار. عايزين نتمشى نشوف الناس في أول القيامة عشان أشوفك هتبقى فين وبتعمل ايه وشايل على ظهرك قد ايه ومعاك كتابك في يمينك ولا في شمالك. ان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم في الموضوع ده باذن الله تعالى. لكن النهارده بقول في موضوع الحوض، ان حوض النبي صلى عليه، ودي عقيدهم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو حوض، حوض أصله نهر الكوثر في الجنة. يبقى النهر فين؟ في الجنة. ومن النهر ينزل ميزابان، عارفين الميزاب؟ يعني مصورة، خرطوم، ميزابان، حنفيتين، يصب من نهر الكوثر اللي في الجنة في الحوض الذي في الموقف. الموقف أنا مش عايز أدخل في أهوال القيامة أحسن قلبي يقف النهاردة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الموقف دنت الشمس من الرؤوس وألجم العرق الناس الجاما والزحام شديد والصراع على أشده، كل واحد عافي واحد من أفاول الرب هو ده. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا، والمناظرة اللي بين الاثنين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. في هذا الجو العنيف يوم مدته 50,000 سنة أشد ما يعانيه الناس العطش، العطش. وشوف بقى لما يبقى واحد عطشان وقدامه حوض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماؤه أبرد من الثلج وأصفى من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك. عمرك شفت مية كده؟ ده سيدنا النبي بقى. وأحلى من المية إنك تشرب من إيد النبي، إنه يسقيك بإيده، إنه يناولك بإيده، إن الكوز نجمة من نجوم السماء. سبحان الملك. يا ترى مين نفسه يشرب؟ وإذا كنت النهاردة نفسك تشرب من إيد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإحنا في الدنيا وفي الأمان وفي الشبع والري، فما بالك يومها. أنا قلت أظن القصة دي المرة اللي فاتت، وهقولها تاني دلوقتي. إن شوف بقى لما يبقى واحد في غربة، ها، وماشي تايه وخايف ومرعوب وجعان وعطشان، وفجأة لقى واحد بيحبه ومعاه مية وأكل بيجري عليه، لو قال لك ما عرفكش. لو أعرض عنك والتفت وقال لك ما عرفكش، تبقى ايه دي؟ قلت لكم القصة دي، ان واحد قابلني مرة يقول لي انا احمد، وانا بص له لا مش فاكرك، ويعيط ويصوت انت مش فاكرني. قلت لو جيت يوم القيامة والنبي قال لك ما عرفكش، جري عشان تشرب وانت عطشان وهتموت، وما صدقت لقيته، وساعة ما وصلت عنه قال لك انا ما اعرفكش، تعمل ايه؟ ما هو ساعتها احنا بنقول ايه؟ يا ريت في انتحار يوميها، كان الواحد ينتحر. لكن يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. عايز أقول النهاردة كيف أنال شربة من يد النبي. عشان كده سيدنا أبو الدرداء قال لك: وصم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. اللي عطش نفسه لربنا في الدنيا أجي يوم القيامة أتوسل بهذا العطش، قل له: يا رب أنا عطشت في الدنيا كتير ومش قادر أعطش الليلة دي، مش قادر أعطش هنا، اسقني. فيسقيه. وفي عطش معنوي، عارف يا ابني، أحيانا يشعر المحب حال الحاجة إلى محبوبه بشيء مثل العطش. أنا كنت أقول النهاردة أن أول علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحب النبي؟ طب إيه العلامة؟ عايز علامة عندك إنك بتحبه. أول علامة من علامات حب النبي حب الله. اللي بيحب النبي ها؟ يحب ربنا. وعلامات حب ربنا حب النبي، الاثنين مستلزمين لبعض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها؟ يحببكم الله. يبقى الاثنين مع بعض، اللي يحب ربنا يحب النبي، واللي يحب النبي يحب ربنا. ولا بد ولا بد. الإنسان اللي بيحب ربنا أحيانا تحصل له حالة زي حالة الإنسان الحران العطسان، في اللغة العربية يسموها الصادي. الصادي المتحرق إلى شربة ماء، نفسه بس يبل ريقه، عطش المحب لشاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه أو منزل يستريح فيه. أولتن عطش المحب إلى شاهد يرويه. يا إخوة، لما الثلاثة أصحاب الغار نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فتوسل الأول ببر الوالدين، مش كده؟ بالإخلاص في بر الوالدين. قال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، القصة مشهورة. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ليه انفرجت الصخرة شيئا يسيرا؟ ايه فايدتها دي ادم مش هيستطيع الخروج؟ هي دي شاهد يروي. ساعة الصخرة لما الاولاني توسل والصخرة راحت عاملة كده، حصل في قلوبهم ايه؟ كده. هي دي. الله اكبر، اللهم لك الحمد. احيانا الانسان هو ماشي لربنا، بيعبد ربنا، واخد طريق لربنا، واخد سبيل لربنا، واخد سبب لربنا جل جلاله، بيبقى محتاج ايه؟ اي حاجة اشارة تشفيه، حاجة تقول له انت صح، انت صح. يدخل المسجد مثلا الامام يستفتح يقول له آية تحدثه بما في نفسه، أو منام. أو ربنا يهدي له مراته، يصلح له عمله، يربي له ولاده، يوسع له بيته بحيث يبقى في أوضة هو قاعد فيها مع ربنا لوحده، إلى آخره. يلاقي فتح معين يحس، بس دي محتاجة صدق مع الله عشان تفهم الفتح ده، لأنه ممكن يبقى فتنة وانت مفكرها، أو ممكن الشيطان يلعب بيك في الحتة دي. انت عاد سامع الوقت وحوالينا شياطين انس وجن كتير، فيجي الشيطان بالليل يجيب لك في الحلم ويقول لك انت خلاص بقيت ولي من أولياء الله الصالحين، أبشر ما تصليش تاني. اوعى الشيطان يضحك عليك. مش كده، دي محتاجة صدق مع الله أن يريك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك من أهواء النفوس. عطش، عطش المحب، عطش تاني، تاخدوا عطش نوع كمان من أنواع العطش، عطش المحب إلى يقظة لا تحجبها سحب غفلة ولا علة ولا يعرج منها على انتظار. عطش المحب إلى يقظة. كنت بقول للمسلمين للحجاج في عرفة محتاجين النهاردة يقظة القلب، إن قلبك يصحى ينتفض. اليقظة دي إنك أنت تبقى حاسس أن الله يدنو من الحجيج عشية عرفة، دنوا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يدنو من الحجيج عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة ويشهد الملائكة أنه هي دي، إن الإنسان يبقى يقظة قلب حاسس كل ما يتكلم إن ربنا سمعه، حاسس كل ما يتحرك إن ربنا شايفه، حاسس إن كل ما يفكر إن ربنا معاه. لا تحجبها سحب غفلة ولا علة ولا يعرج من دونها على انتظار. يا جماعة شوفوا، مثلا رؤية الله، نظر الله إليك، يعني نظر الله إلى العباد يخوف به ويبشر به. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ده تخويف، ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وطمأنينة، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني نظر الله مش بيه بس نخاف بيه، لا ده احنا كمان نطمن بيه ونفرح بيه ونسعد بيه. ربنا بيطمنك ويفرحك وهو بيقولك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لما تبقى واقف كده بتصلي بالليل وانت حاسس ان ربنا ايه، شايفني يا رب، بحبك، متعة احساسك ان هو ايه شايفك. زي بالظبط ما بنخوف العاصي نقول له ايه، ربنا شايفك. فهي دي حصول هذه اليقظة، عطش القلب إلى يقظة لا تحجبها سحب غفلة ولا علة ولا يعرج منها على انتظار. ما فيش انتظار بقى، ها خلاص، اللهم ارزقنا الجنة. دي نمرة واحد، من يريد أن يسقى فليعطش. اثنين، النبي بيده السقيا صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون في حاجة إلى الري. أهم ضرورات الحياة في هذه الدنيا المية. قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله أخبرنا فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى طاعة النبي هي الماء، هي الماء. فالنهاردة إحساسك بحاجتك إلى السنة، إحساسك إنك أنت بترتوي حين تأتي السنة وتفعلها، ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوضا. إذا جديدة دي، مش النبي بس اللي له حوض في الموقف ده، كل نبي له إيه؟ له حوض. وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. تكاثروا، تمايزوا، تفردوا. أسرة صغيرة، أسرة سعيدة. خدعوك فقالوا، وطلعت الأسرة الصغيرة برضو إيه؟ لا لا، السعادة، كل السعادة في اتباع النبي محمد. تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. هتقابل النبي ومعك كم عيل عشان يتباهى بيك؟ كم واد في إيدك؟ هتقابل النبي ومعك كم؟ هي دي كم بقى متربيين إنهم ينفعوا إنهم إيه؟ يقابلوا النبي. مش بتخلف وترمي في الشارع عم الحاج، لا، تخلف وتربي، تربي على الإسلام وعلى الدين وعلى حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا حين تتفكر في الشرب من يد النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أهل الشفاعة أول من سيريدون على الحوض، أهل الشفاعة. وبمنتهى البساطة ضمنت الشفاعة لأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا كتبت له الشفاعة. عشرة بس، عشر مرات الصبح وعشر مرات بالليل، فما بالك بقى اللي بيصلي 10,000 الصبح و10,000 بالليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب، أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وإذا كان النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل ملكا علمه أسماء الخلائق يبلغني الذين يصلون علي بأسمائهم وأسماء آبائهم. أهو بيقول له دلوقتي فلان ابن فلان بيصلي عليك يا رسول الله، فعرف اسمك. سألت ما قلت أنا محمد حسين. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا معروفين عنده. لا لا لا، أنا عايزك كمان تفكر معايا وإحنا على حوض سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإحنا على حوض سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا ترى هتشوف مين بقى على الحوض؟ إحنا فكرتني بها دي موضوع الحج، إنك أنت عمالين الإخوة يقول لك إيه ده في المعسكر الفلاني الشيخ فلان، المعسكر الفلاني الشيخ فلان، هتلاقي بقى اللي واقفين على الحوض يقول لك تعالى ده سيدنا أبو بكر هناك دلوقتي، اجري اجري اجري، الحق ده سيدنا عمر هناك دلوقتي، الحق ده سيدنا علي بن أبي طالب، الحق. نفسك تشوفني على حوض سيدنا النبي. ده الكلام ده فين؟ ده في الموقف، ده في عرصات القيامة، مش في الجنة لسه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الصحبة الصالحة أيضا. لكن عايز برضو، عايز أخاف دايما وأقول يا ترى لما كل الناس دي هتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنا هبقى فين؟ ترتيبي الكام في ال... يعني أنا النهاردة جاي ونفسي أسلم عليكم كل واحد بإيده كده، وكل مرة أقف وأخرج من الباب اللي هناك ده عشان أسلم عليكم ألاقي نفسي سلمت على أقل عدد، عشان في شوية هيصة حواليا طفشوا الناس. يعني هل أوقفكم في طابور يعني ومرة أسلم عليكم واحد واحد ولا أعمل إيه؟ خلي بالك أنا بفكر في إزاي إن لما أجي أروح على حوض سيدنا النبي يا ترى برضو الناس هو اللي راح شرب من إيد النبي هيشرب ويمشي؟ أمشي روح فين يا عم؟ بالله عليك يعني أسلم على سيدنا النبي وأبوسه وأشرب من إيده وبعدين أمشي؟ طب دول هيفضلوا واقفين، طب وبعدين هنوصل إمتى إحنا؟ هيبقى ترتيبنا رقم كام في الوصول للحوض؟ هنقرب من سيدنا النبي ونبوس إيديه وأبوسه من خده وأبوس راسه وأحضنه صلى الله عليه وسلم. طب انت هتبقى رقم كام في الترتيب؟ ولا يعني ممكن بقى الخمسين ألف سنة يخلصوا وانا واقف في الطابور؟ اللهم قربنا وأدننا وحببنا ويسر لنا يا رب العالمين. بس هو الترتيب بيبقى بالإيه؟ بالشغل، بالشغل بلا شك. إخوتي أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.